بودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. بافتراض أنك بديتي مشوار الكتابة من خلال مدونة، أثناء الكتابة ما الذي سيحصل لو أنك لقيت أن الموضوع اللي تكتب عليه متشعب بشكل كبير؟ أي أنك أثناء البحث لقيت النقطة ألف وباء وجيم، وتبلك أن كل هذه النقاط مهمة لكنك غادي تخرج بها عن الموضوع. ماذا لو أنك بدون أن تلاحظ لقيت نفسك خرجتي عن الموضوع فعلاً؟ غادي نتخيلوا الكتابة كجسم مطاطي، إلى جريته في اتجاه معين المفروض أنه يرجع ليك. علاقة هذا بذلك، أي الكتابة بالجسم المطاطي وما تحدث عنه، أنه كاين طريقة بسيطة تسمح لك تحكم في هذه المشكلة اللي سميتها بالكتابة المطاطية. من المعروف أن أغلب الكتاب، باش ما نقولش كل الكتاب، عندهم أكثر من مسودتين للكتب ديالهم. هل في اعتقادك أنت أيضا بحاجة لمسودة أو حتى أكثر من مسودة واحدة؟ هذا أيضا سؤال غادي نجاوب عليه في هذه الحلقة، لذا ابقوا في الاستماع. الرواية والكتاب هي نوعية الأعمال التي تحتاج لنفس طويل، وربما أكبر المخاوف المتعلقة بالكتابة متعلقة بهما. لهذا في هذه الحلقة سنركز أكثر على كتابات النفس القصير، التدوينات أو التدوين الكتابي، بما أن التدوين له نماذج مختلفة منها الصوت وكذلك الفيديو. التدوين عادة تحتاج لعاملين، الأول وهو الكتابة بلا شك، والثاني هي القناة المنصة التي يمكن التعبير عليها بالجانب التقني. هنا تنخرج عن الحاجة لقلم وورقة أو لوحة مفاتيح لبعض المعرفة الإضافية، هذا في حالة ما كانت المدونة شخصية وخاصة، أي منصة مستقلة بذاتها. أنا خالد وهذا بودكاست لم ينشر بعد. حتى بتواجد الكثير من المحتوى الذي يكتسب شهرة أوسع العام بعد الآخر، ومنه التدوين الصوتي والتدوين عبر الفيديو، فإن الكتابة على الإنترنت ما زال لها شأنها، خاصة لسهولة البحث فيها، سهولة الاقتباس، وكذلك كما قلنا في الحلقة الأولى، لأن الكتابة تطبق الوسيلة الأسهل واللي تحتاج للحد الأدنى من الاستثمار للبدء. التدوين بلوغين، الاسم جاء ببساطة من كلمة ويبلوغ، لهذا عكس المواقع المدونات عندها طبيعة شخصية، غالبا تمسكها شخص واحد، والنوعية ديال الكتابة فيها تكون شخصية أكثر، بعيدا مثلا عن المدونات الإخبارية اللي تنفضل نشوف فيها على أنها مواقع. تعريفات كثيرة وكثيرة جدا، والمدونات تطورت بشكل كبير، والكثير مما يطلق عليه حاليا بمدونة أرى وصف موقع أنسب له. فإن كانت من وجهة نظر تقنية المدونة هي موقع، لكن ما ندخلوش في الأمور التقنية، لو عندك اهتمام بالتعريفات فمن السهل البحث عنها. تخيل فقط المدونة كموقع شخصي خاص بك، تيكون في العادة متعلق بشيء واحد نابع من اهتمامك، مدونة عن الكتب، القراءة، اهتمامات معينة في الحياة، البيئة، الأعمال الفنية واليدوية وغيرها الكثير، والكثير من الأشخاص تيفتحوا واحدة باش يكون لهم تواجد عبر الإنترنت، كالكتاب والمؤلفين مثلا، أو كنوع من التسويق لمشروع أكبر. ما غاديش في الحقيقة نجاوب على سؤال كيفاش تبدأ مدونة، الأفضل ليك تبحث عبر الإنترنت، بما أن الأمور تتحدث باستمرار، المنصات اللي تتساعدك على التدوين كثيرة حالياً، وتقدر من اليوم تفتح مدونة في 5 دقائق بشكل مجاني بالكامل، ولاحقاً تستثمر في خصائص إضافية في مدونة عندك عليها التحكم بشكل أكبر. باش نوضح أكثر، تخيل الأمر وكأنك اعتمدتي في البداية على موقع يوتيوب لنشر الفيديوهات، اللي هي منصة مملوكة لطرف آخر واللي محصورة بالخصائص اللي تقدمها هذا الطرف، وبين موقع خاص بيك يمكن لك تشخصه حسب نوعية العمل ديالك وحاجتك لأشياء محددة فيه. البودكاست ليس المكان الأنسب للحديث عن الجوانب التقنية، ولو أنني كان أعطيك في كل مرة فكرة بسيطة عنها لتسهيل وتيسير البحث. لماذا من المهم أنك تمتلك مدونة حالياً؟ أنك تكون مولع بالكتابة لا يعني أنه عندك اختيار أنك تكتب كتاب أو رواية فقط، من حسن الحظ أنك لم تعد بحاجة لذلك. تقدر تكون المدونة هي المكان اللي تبدأ فيه الكتابة، المكان اللي تتمرس فيه، وكذلك المكان اللي تجحد فيه المهارات ديالك، كشخص جديد في مجال الكتابة، إذا كانت عندك الرغبة في كتابة عمل طويل، كتاب أو رواية تحديداً، فيقدر النفس ديالك يكون قصير، والنتيجة ما تكونش مشجعة من البداية. هنا يأتي دور المدونات. بدل أنك تشتغل على عدد كبير من الصفحات، يمكن لك ببساطة تكتب تدوينة صغيرة قصيرة، وتحاول أنك تطور المهارات ديالك كلما تقدمت في عملية الكتابة. عندك اهتمام بكتابة كتاب عن السفر مثلاً، تقدر تبدأ بتدوينات مختلفة عن السفر. بالبدء بمدونة، غادي تكتشف نقاط الضعف والقوة اللي عندك. الأكثر كتابة تدوينات تعطيك شعور بالتقدم، بما أن كتاب أو رواية غادي في الغالب يأخذ أشهر. زيادة على أن المدونة تقدر تعطيك جمهور مهتم، قادر أنك تسوق له الكتاب اللي عندك فكرة تكتبه. صحيح أن المدونة تحتاج لبعض الوقت باش تلقى شعبية، لكن شخصياً أفضل أن ترى الأمر كتمرين. ما تهتمش بالمشاهدات ومعدل القراءة أكثر من اهتمامك بالتحسن. خذ أي كاتب، ستجد أنه اكتسب عادة الكتابة وأنه تطور في الكتابة، بالكتابة بشكل يومي أو على الأقل بشكل دوري. هذا طبعاً ليس فرضاً، لكنها الطريقة الأسهل للتمرس. لاحقاً غادي نوريك كيفاش تكتب تدوينة ممتازة عن موضوع أنت تختاره. مجدداً، الأمور التقنية المتعلقة بالتدوين أتركها لك للبحث عنها. المحتوى عنها كثير للغاية وبكل اللغات، لذا ما تخافش من أنك تتوه. المهم أنك ما تعقدش الأمور. ابحث عن طريقة فتح مدونة أو على المنصة المناسبة لك كبداية. ركز أكثر على تطوير مهاراتك في الكتابة. حالياً عندنا نوعين من المدونات في السوق: المدونات الشخصية اللي نابعة من اهتمام أصحابها، والمدونات التجارية. هذا لا يعني طبعاً أنك ما قادرش تطور المدونة الشخصية ديالك وتحصل على دخل من خلالها، لكن الفكرة هنا أن المدونات التجارية الغرض الرئيسي منها هو الربح، وليس بالضرورة أن المكتوب فيها هو عمل أصلي وحصري من صاحبها. لذا ككاتب انتبه على ذلك، سواء بغيت تولي مدون وهنا تركيزك الكبير غادي يكون على الكتابة، أو بغيت تفتح مدونة للتمرس للانتقال لشيء أكبر كتأليف كتابة. إذن كيف يمكنك كتابة تدوينة مثيرة للاهتمام؟ غادي نحاول أننا نبسط الأمور بالشكل الذي يسمح لك بامتلاك نموذج كتابة واضح. أولاً نحتاج لإيجاد الموضوع، الموضوع الذي سنكتب عنه. يفضل ألا تبحث عن شيء بشكل اعتباطي، ولكن تكتب عن موضوع لك اهتمام كبير به. واحدة من أسهل الطرق لفعل ذلك هو الإجابة عن سؤال. على سبيل المثال ومن تجربة شخصية، منذ أشهر قرأت كتاباً عن أساطير السكان الأصليين لنيوزيلندا المعروفين بالماوري، ووجدت أن من الأشياء التي تميز ثقافتهم هي الوشم اللي لها تعابير مختلفة. الكتاب يفصل أكثر في الأساطير، لذا لقيت نفسي أمام السؤال: ماذا يعني الوشم لشعب الماوري؟ لماذا يتشابه في أشياء ويختلف في أشياء حسب الأشخاص؟ وببحث سريع وجدت أن الموضوع متشعب، مثير جداً للاهتمام، والأكثر المحتوى المتعلق به قليل للغاية، عكس المواضيع الأخرى كالحرب العالمية والشخصية التاريخية وغيرها. الكتابة عن فضول من أكثر الأساليب المحببة عندي، لأن أي سؤال فكرت فيه في الغالب كاين العديد من الأشخاص عندهم نفس التساؤل، لكن قلة فقط تتحاول تلقى الإجابة، والأكثر قلة ممن يجدون الإجابة تفكروا ينقلوها لكتاب أو مدونة أو أيا كان. وهنا يأتي دورك. الإجابة عن سؤال غادي يساعدك أيضاً في الوصول للقراء على شبكات الإنترنت، بما أن أغلب الأشياء التي يقوم المستخدمون بالبحث عنها في محركات البحث عبارة عن أجوبة لأسئلة: كيف ولماذا وماذا يعني وغيرها. لكن المهم أن الكتابة من اهتمام أو فضول غادي تدفعك للبحث، والبحث من أهم عناصر الكتابة. طبعاً لو عندك معرفة مسبقة فذلك جيد، أما إذا ما كانش عندك معرفة مسبقة في الأشياء فلا بأس أيضاً، تقدر تبحث وتكتب في نفس الوقت. الموضوع يقدر يكون أيضاً متعلق بالمدونة، أي أنه بدل أن يكون كل موضوع مختلفاً يقدر تكون المدونة كاملة عن موضوع محدد، وهذه تطبق من أهم نقاط قوة المدونات الناجحة. لكن أترك الاختيار لك لترى الأنسب. مجدداً، الهدف عندي هنا هو أنك تلقى مساحة شخصية للتعبير. ما توقعش أنت الآخر في خطأ نشر الكتابات ديالك على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها غادي تموت بسرعة، الأرشفة ديالها سيئة للغاية وغادي تضيع فيما بعد. الآن لدينا موضوع، هذا الموضوع في الغالب تجاوب عن سؤال. ما تنساش أن التدوينة عكس الكتاب ما عندكش مساحة كبيرة فيها، لذا خصك تعرف كيفاش تختصر عندما تكون هنالك حاجة لذلك. الشخص اللي يبحث في الانترنت في العادة يقلب على معلومة مختصرة، والمهم أنها مركزة وتتجاوب على السؤال ديالو بشكل مباشر. هذا لا يعني أن لا تفصل، لأن طول المقالة متعلق بالأشياء اللي بغيتي تنقل للقارئ، رغم أن محركات البحث عندها عوامل غادي تفرض عليك القيام ببعض التعديلات، لكن هذه أمور غادي تتعرف عليها بوحدك. ولو كان عندك فضول بعد أن تفتح مدونة وتبدأ الكتابة، ابحث عن طريقة تحسين نتائج البحث للاختصار ديالها بالإنجليزية SEO Search Engine Optimization، وهي عملية ببساطة تقوم فيها بتعديل المكتوب بالشكل الذي يسمح لك بالحصول على ظهور أفضل في محركات البحث، لكن هذا ليس موضوعنا. ننتقل للنقطة الثانية. لدينا موضوع، في الغالب هذا الموضوع قد يكون متشعب للغاية. الاختلاف هنا بين هذا الأمر والكتاب أن عندك مساحة محدودة للتعبير، لذا غادي تحتاج أنك تفكر بشكل أكبر فيما إن كان الموضوع الذي اخترت أو السؤال الذي تبحث عن إجابة له هو موضوع أو سؤال عام، لأن هذا قد يعقد عليك عملية الكتابة. هذا الأمر يقدر رغم ذلك يلعب في صالحك، بحيث تقدر تحصل على أكثر من تدوينة من موضوع واحد. مثلاً عودة لنفس المثال السابق، وشم الماوري، نقدر ربطه بالآلهة اللي عبدها الماوري وبما يمثل وشم للمحاربين أو معاني الرسومات فيه، بالقدر اللي ممكن تحدد فقط عن كيف تم نقش الوشم والطرق والمعدات التي تم استخدامها. يمكن لي طبعا في نفس تدوينة نخلط بين كل هذه العناصر، لكن من المهم أن أجعل الكتابة مطاطية. معرفتيش معنى ذلك؟ دعني أشرح. عندما تجد موضوعا للكتابة عنه فهنالك حظوظ كبيرة أن هذا الموضوع سيجرك لشيء آخر، أو أنه متشعب بشكل كبير للغاية. الأمر شبيه مثلا بالحديث مع صديق عن موضوع محدد، هذا الموضوع ينقلك لموضوع مختلف، وهذا الموضوع بنفسه يأخذك لموضوع آخر، وهكذا. فعملية التدوين لابد أن تعطي القارئ ما يبحث عنه، خاصة أن بداية التدوين تقدر تعطيه فكرة مختلفة عن المحتوى، وأي خروج عن المحتوى يقدر يخليه يفكر في الانتقال لموقع أو مدونة أخرى. الكتابة المطاطية تسمح لك ببساطة أنك تبقى تحيط بالموضوع الرئيسي. الأجسام المطاطية من تتجرها تتوصل لحد معين وتترجع لمكانها، وهذا ما عليك فعله ببساطة. الموضوع الرئيسي لابد يبقى الأساس ديال التدوينة، لكن يمكن لك تأخذ القليل من الحرية عند الحاجة، وقد تلقى نفسك في الكثير من الأوقات مضطر لفعل ذلك. مثلا الحديث عن مسألة تقنية عن الحواسيب تتطلب منك الحديث بشكل مبسط عن دارة كهربائية أو تعريف الخوارزميات وغيرها. هنا خاصك تعطي الحد الأدنى، تعطي للقارئ فكرة بحيث أنه ما يحتاج للخروج من التدوينة للبحث في مكان آخر، ولكن في نفس الوقت دون التفصيل بشكل ممل. يفضل دائما أثناء كتابة التدوينة أنك تحط مكانك في مكان القارئ. هل التدوينة موجهة لشخص مطلع على الموضوع أم لا؟ إذا كانت الإجابة بنعم فاكتفي بفكرة التدوينة الرئيسية. تقدر إذا احتاجت تضيف أي شيء تزيده كهامش أو تحط رابط لموقع خارجي. الكثير من المدونين مثلا تكتفوا بتضليل المصطلحات وإضافة روابط لويكيبيديا وغيرها. أما إن كانت تدوينة موجهة لشخص مفترض أنه غير مطلع، فهنا تقدر تستخدم الكتابة المطاطية، تخرج بعض الشيء عن الموضوع لإعطاء القارئ فكرة والعودة بشكل سريع للموضوع. قبل الكتابة يمكن لك تكتب فكرة تدوينة وأهم العناصر. تقدر تحط أي شيء يخطر في بالك كبداية، ومن بعد تقوم بعملية تنقيح. بهذا الشكل غادي تضمن أن لديك خطة كتابة واضحة تسير عليها التدوينة، ومحاور واضحة يقدر للقارئ ينتقل بينها، خاصة أن التدوينة الجيدة تتسهل على القارئ عملية القراءة وكذلك عملية التنقل داخل التدوينة. بما أننا لا نتحدث هنا عن قارئ بنفس طويل، قارئ يقدر يبحث عن الموضوع اللي هو مهتم فيه في الكتب. تتحدث هنا عن قارئ يبحث عن القدر الأكبر من النفع في القدر الأقل من الفقرات والأسطر. إذا كنت تتساءل عن طريقة القيام بذلك فكتذكير بسيط. أولاً ابحث عن موضوع التدوينة، اكتبه بشكل منفصل على ملف الحاسوب أو مذكرة الذي يناسبك. أسفله اكتب كل الأسئلة التي تريد أن تجيب عنها، أو العناصر النقاط التي تريد الكتابة عنها، لا يهم إن كانت كثيرة، المهم أنك تفرغ أفكارك على الورق كما يقال. يمكن لك تكتب الفكرة الرئيسية كعنوان كبير وتكتب النقاط اللي بغيتي تتحدث عليها الواحدة أسفل الأخرى. بعد الانتهاء خذ القلمة ورقم الأفكار أو ضع علامة أمام الأفكار المهمة. ضع ما يبدو لك من الضروري أنك تتحدث عنه في التدوينة. في النهاية قد تكون عندك قائمة واضحة من النقاط المهمة والنقاط الجانبية. بهذه العملية السهلة قد تمتلك خريطة للكتابة، وقد تكون متأكد أنك قد تكتب تدوينة رائعة وغنية بالمعلومات. فكر فيما إن كنت تريد إضافة المعلومات الغير مهمة أو الإشارة إليها بشكل عابر أو التخلص منها بشكل كامل. تبقى عليك بعد هذه العملية الكتابة بالأسلوب اللي ترتاح ليه. وبما أننا لا نتحدث عن كتابة أكاديمية، فاختر أي أسلوب يريحك كشخص. بعض الأشخاص يكتبوا بشكل طريف مع الكثير من الدعابات والعبارات المسلية، البعض الآخر يهتم بشكل أكبر بجمال الأسلوب وتزيين الفقرات، والبعض يكتب محاوراً للقارئ، وهكذا. هي مدونة، افعل فيها ما شئت، لكن بقيود طبعاً. المدونات جاءت كشيء مختلف، تتحمل فيها الكتابات في العادة جزء من شخصية الكاتبة، وحتى لما لقيتيش طريقة معينة للكتابة فلا بأس، بالتمرن والتمرس ستجد أسلوبك الخاص. ربما تحتاج للعديد من التدوينات قبل أن تصل إليه، لكن في النهاية ستصل إليه. نفس الشيء اللي تلاحظوه الرسامين مثلا، في البداية يتعلم الأساسيات كغيره، بعدها يقلد عمل شخص عنده إعجاب بأعماله، وفي الأخير تلقى الأسلوب دياله لتتميز به عن غيره. الذي تحدثنا عنه حتى الآن هو التدوينات التي تحتاج لبحث، لكن المدونات عبارة عن بحر بلا قعر، تنوع فيه كبير سواء اختصت لمتر أو أمتار. أعطيتك الأصعب، ويبقى أن نتحدث بشكل ما عن الأسهل. بما أنني قلت في البداية بأن المدونة يمكن تكون ببساطة المكان الذي تتدرب فيه على الكتابة، وربما عند الاستماع لهذه الحلقة فقدت الاهتمام لحديثنا عن الأمور التقنية وطريقة البحث اللي تقدر تبان لك أكاديمية، لكن ما تخليش هذا الأمر يوقفك عند فكرة فتح مدونة. المهم عندي أنك تبدأ عملية الكتابة حتى وإن أهملت هذه النصائح كبداية، خاصة إذا كان الغرض من المدونة هو التدرب وبغيتي تنتقل لشيء آخر بعدها. أما إن كنت تريد أن تكون مدونا بشكل رئيسي، فأنا تنصحك بكل تأكيد باتباع النصائح التي تحدثنا عليها. إليك شيئا، افتح مدونة، اكتب تدوينة بالشكل الذي تحب وبالطول الذي تريد، اكتب حتى وإن لم يسبق لك أن كتبت، إذا كان عندك اهتمام بالكتابة طبعا، ولا أتوقع ألا يكون لديك اهتمام وقد وصلت لهذا الحد معي. التحدي اللي غادي نفرض عليك هو مهما كانت تدوينة سيئة أو جيدة، تدوينة التي تليها أريدها أن تكون بنفس المستوى أو أحسن. ما عندكش الحق أنك ترجع خطوة للوراء، أنت غير مراقب، لا يتم تقييمك. حتى وإن كنت ستحذف كل شيء لاحقاً، اكتب تدوينة الأولى وبعدها الثانية وهكذا، وفي كل تدوينة أو مجموعة تدوينات حاول أنك تحسن من أسلوب الكتابة والمحتوى بشكل بسيط. حاول توظف النصائح اللي تحدثنا عنها بشكل تدريجي، كلما أحسست أنك مستعد للانتقال للخطوة التالية قم بذلك وهكذا. بعد الانتهاء من تدوينة لا تقوم بنشرها مباشرة، حتى وإن كنت قد نقحت المسودة الأولى. أؤكد لك أن أي كاتب أو مؤلف محترف عارف أهمية هذه الخطوة. عندي الأمور تسير بهذا الشكل، في المرحلة الأولى اكتب المسودة بأي طريقة، إلا مثلا لم تستطع إيجاد مصطلح معين ضع جملة بين قوسين تشير للمصطلح، إلا مثلا كررت استخدام عبارة فخليها بهذا الشكل، إلا شفتي أن أخطائك الإملائية كثيرة وغير متأكد من قاعدة معينة فلا بأس، لا تبحث عن شيء. المسودة الأولى هي محاولة لنقل أفكارك على الورق، فأنا تنتوقع منك أن تضع خطة كتابة كيف ما شرحنا في السابق. أما إن كانت نوعية تدوينة ما تحتاج لمخطط كالكتابة عن تجربة، قصة قصيرة أو خواطر وغيرها، فاكتب ما في عقلك، ما تقطعش حبل أفكارك، فكل مرة غادي توقف فيها الكتابة للبحث غادي تضيع الوقت، وفي نفس الوقت غادي تلقى صعوبة في الاستمرار في الكتابة. اكتب بلا توقف، وأي ملاحظة أو شيء يحتاج لبحث ضعه بين قوسين كما ذكرت. المسودة الثانية، هنا من المفترض أنك تصحح ما يمكن تصحيحه، سواء أخطاء في النص، تكرار، وكذلك البحث عن التفاصيل الناقصة. هنا قد يتعوض المصطلحات بمصطلحات أفضل، تحذف التكرار لتحسين النص، تزيد فقرات للتوضيح، أو تحذف فقرات لتسهيل الفهم، أو لأن القارئ لا يحتاجها. خلي الهدف الرئيسي من التدوين حاضر. لا تخجل من حذف أجزاء من نصك أو حتى إعادة كتابة فقرات معينة. ما تخليش الرغبة في أنك تنشر تدوينة تطغى على رغبتك في نشر تدوينة بالشكل الذي تريد. غادي تلقى دائما عند كتابة المسودة الثانية بأنك قادر على تحسين النص بشكل كبير جدا. لذا تذكر دائما القارئ المستهدف وحسن من النص بناء على ذلك. إن كانت تدوينة القارئ مطلع فأزل الفقرات اللي فيها تفاصيل سطحية، ولو كانت لقارئ غير مطلع ففعل العكس. الآن تدوينة مكتوبة بشكل جيد خالية من الأخطاء وجاهزة للنشر، لكن الكثير من المدونين والكتاب يفضلون إعادة قراءة التدوينة لمرة ثالثة. المسودة الثالثة ستكون التدوينة التي سيقرأها القارئ، النتيجة النهائية. طبعا المدونات تعطي ميزة هي القدرة على تعديلها في أي وقت، لذا قد لا تبدو هذه العملية مهمة بشكل كبير كما هو الحال مع الكتب. في المرة الثالثة اللي غادي تقرأ فيها التدوينة، قرها بصوت مسموع. غادي تفاجأ بعدد الكلمات اللي اخطأت في الكتابة ديالها، زيادة على الجمل اللي غادي تلقى أن المعنى ديالها مختلف عما تبحث عن إيصاله، وما إلى ذلك من أخطاء. ملاحظة بسيطة، كلما كثرت عدد المسودات غادي تلقى أنك قادر على إضافة المزيد أو حذف المزيد. لذا حدد من البداية أن المسودة الثالثة هي المسودة النهائية وبعدها النشر. لا مشكلة في التدرج، هذه المرة أكتب مسودة واحدة وانشرها، المرة المقبلة مسودتين، إلى أن تصل إلى درجة الاحتراف. لا يمكن أن أحدد لك متى ستصل إليه، لكن كلما كتبت أكثر وحاولت التحسن فسيكون الطريق أقصر. نهاية الحلقة، أريد أن أشير لأمر قد يشجعك على بدء مدونة، وهو تحويل محتواها لكتاب. أحيانا الموضوع الذي تريد الكتابة عنه يحتاج لبحث وربما لتجربة. مثلا تريد أن تكتب عن رحلتك لدولة معينة أو تجاوز حالة معينة كالمرض وغيره. تقدر تبدأ التدوينات للحديث عن هذه الرحلة وفي نفس الوقت تخليها كوسيلة لكتابة كتابك فيما بعد، ببساطة بجعل تدويناتك تغطي المواضيع التي تريد الحديث عنها في الكتاب. الأفضل من ذلك أنه من خلال الكتابة ديالك على الأنترنت تقدر تحصل على نصائح مثيرة، أو تقدر في نفس الوقت تحصل على مساعدة أشخاص في عملية كتابة الكتاب ما إن أظهرت لهم الاهتمام من خلال المدونة. لنفترض مثلاً أنك بغيت تتحدث عن حرفة معينة، تقدر تبدأ التدوينات وتبحث عن المعلومات وبعدها تتجه لأشخاص عندهم اهتمام بنفس الموضوع وتخليهم جزء من الكتاب اللي غادي تكتب من بعد، وتستخدم المدونة ديالك لتعزز موقفك أو تظهر اهتمامك بالموضوع. تقدر تخلي كل تدوينة في المدونة ديالك جزء من كتابك وتكتب في المدونة والكتاب ديالك بالتوازي، أمر جربته شخصيا من خلال كتابي الخاص بموانع النجاح الذي لم يكتمل بعد. وأؤكد لك أن التجربة تكون مختلفة، حيث أنك تشعر بالإنجاز على المدى القريب وفي نفس الوقت قد تكون عندك نتيجة على المدى البعيد. المدونة تقدر تكون المكان الذي تبني منه اسمك، خاصة ككاتب جديد. حاليا كل المؤلفين المعروفين تقريبا عندهم مواقع شخصية، والكثير منهم عندهم مدونات تكتبوا فيها باستمرار. كل مؤلف حاليا عارف أن التواجد على الإنترنت مهم جدا، هذا بافتراض أنك لا تريد أن تصبح مدونا بشكل حصري. إن لم يكن لديك اهتمام بالتأليف ولا بأس بذلك طبعا، كتابة النفس القصير كما أسميها عندها أيضا مكان، ومكان مهم، وربما هي أرحم أنواع الكتابة حاليا على الكتاب الجدد. نتمنى أن هذه الحلقة شجعتك لبدء مدونة، وأتمنى أنه في يوم ما غادي تساعدك المدونة ديالك في خلق اسمك الخاص في مجال التدوين ولا حتى الكتابة. وسيسرني أكثر لو أن رحلة الكتابة الخاصة بك بدأت من هنا. ما عندكش فكرة إلى أي حد شيء بسيط للغاية في حياتك يقدر يكون جزء مهم من حياة أشخاص آخرين، أشخاص غير مهتمين بالكتابة وما عارفينش كيف يمكنهم أن يكتبوا، أو تتناو شخص ليكون مثالا وقدوة. ما زال أن الكثير للحديث عنه بخصوص الكتابة وتسهيل عملية الكتابة للمبتدئين، ربما أحطنا بأغلب ما في التدوين، بقية نصائح يمكن أن نأخذها من الكتب والروايات، وهدفي ألا نتحدث من أجل أن نتحدث أو نشرح المعروف، ولو أن جزءاً من هذه المعلومات معروفة، لكن تنأكد ليك أنك ستستفيد من حلقات هذا البرنامج. إن كنا نتحدث عن الروايات والكتب، بما أن طرق الكتابة يمكن أن توظف بأكثر من شكل. تحية إضافية لمدوني المستقبل. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. نواصل بإذن الله الغوص في عالم الكتابة بشكل أسهل من النصائح المعروفة والمشهورة، بما أننا نأخذ طريقا مختلفا، طريقا يظهر لك المثال ويبسطه. نشوفكم على خير في الحلقة القادمة. كنت في الاستماع لبودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن. سلام.